وإن لم يسلبه أعره رسمه، أي هذا الوجد إن سلب صاحبه بالكلية فأفناه عنه وأخذه منه أنساه اسمه، لأن الاسم تبع للحقيقة، فإذا سلب الحقيقة نسي اسمها. وإن لم يسلبه بالكلية بل أبقى منه رسما فهو معار عنده بصدد الاسترجاع، فإن العوار يوشك أن تسترد، يشير بالأول إلى حالة الفناء الكامل، وبالثاني إلى حالة الغيبوبة التي يؤوب منها غائبها. قل قولي هذا واستغفر الله. لا يوجد درس غدا، وأنا أخذ دموع في الخلفاء مسافر أيضا. يريد أن يشترك في إحدى شركات التسويق الشبكي عبارة عن دفع اشتراك، طبعا اسمه اشتراك وهو مش اشتراك ولا حاجة، هذا مبلغ يؤخذ هكذا بلا شيء، يقول عن طريق الانترنت، وبعد ذلك أحصل على العضوية للشركة وأحصل على خدمات من خصومات على تذاكر طيران أو أوتيلات أو رحلات نيلية أو عروض لمصائف أسعار مخفضة نظير هذه العضوية. هذا يعني دفع مال وأكل مال بالباطل. بعد ذلك إذا أردت أن أكون مسوقا لهذه الشركة أحصل على ربح، يجب أن أحضر شخصين حتى أكون مسوقا وليس عميلا، ويقوم الشخصان بإحضار آخرين. عندما يكتمل العدد 6 أشخاص أحصل على ربحي وأبدأ شجرة جديدة على أن يتبعني أول شخصان أحضرتهم إذا أتموا شجرة لهم فأتوا تحتي في الشجرة. ما حكم ذلك؟ قلنا أن هذه السلع تكون غير مقصودة، وإنما المقصود العمولات، فهو يدفع مال في مقابل احتمال، هذا غرر وميسر. ثانيا، لو قلنا بأن هناك سمسرة، فالسمسرة في جهد السمسار الذي يوصل الاثنين ببعضهما ويأخذ أجرة على هذا التوصيل، فكيف يستحل أن يأخذ أجرة على جهد غيره؟ هذا أكل مال أخيه بالباطل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.